طيب هذا مقرأ من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، وأمتعنا الله برؤيته في جنات النعيم والحاضرين أجمعين. طيب يا أخوانا تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: لباسه صلى الله عليه وآله وسلم: وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن فيها حمرة وبياض. قال ابن سيد الناس رحمه الله: أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبرة، بكسر الحاء وفتح الباء والراء، الحبرة من ثياب وملابس وبرود اليمن، من برود اليمن فيها حمرة وبياض، فيها حمرة وبياض، فليس البياض خالصا وليست الحمرة خالصة، بل فيها هي بياض وفيها حمرة، ولعلها تكون مخططة بالحمرة. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبرة، وهي برود من اليمن فيها حمرة وبياض، فيها حمرة وبياض. وقد تقدم من حديث أبي جحيفة فيما رواه الترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح، قال أبو جحيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء. تقدم التعليق، أعيد فالتكرار يثبت الأبرار. أبو جحيفة يقول: رأيت رسول الله عليه حلة حمراء. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أحب الثياب الحبرة بياض مع حمرة، أو بياض وعليه تخطيط من الحمرة أو من اللون الأحمر. وبينت في حينها كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، عن المياثر الحمر، وهي ضرب من المركوبات فيها حمرة. فالعلماء وجهوا بتوجيهين، قد بينت هذا مفصلا وهذا أذكره مختصرا. التوجيه الأول أن النهي عن الحمرة للحمرة التي يمكن أن يقال فاقع لونها بلا لون آخر، يتجنب الإنسان مثل هذه الحمرة الخالصة من غير لون آخر مختلط بها، أو هي ضرب من البرود توضع على الدواب مصنوعة من الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحرير، أمسك بذهب وحرير بيديه صلى الله عليه وسلم وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوجيه الثاني عن المياثر الحمر. قال: وأحب الثياب إليه القميص. القميص الآن إيش يقال قميص عليه؟ نطلق القميص عليه هذا الذي يلبسه الإنسان، إما ملبس داخلي وهو ما يسمى بالفلينة والفانيلا، أو هو القميص الذي يلبس على البنطال. لكن الاستعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على غير ذلك، وقد يدخل فيه هاتان الصورتان وهاتان اللبستان. القميص هو ما له كمان وله جيب، الجيب المراد به الجيب، أيضا نطلق الجيب عليه الجيب اللي نضع فيه الفلوس والدراهم. الجيب في الأصل يطلق على فتحة العنق، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي يسدلن الحجاب من على رؤوسهن حتى يغطي صدورهن، حتى يغطي جيوبهن صدورهن، الفتحات التي تخرج المرأة منها رأسها. فالقميص هو ما يلبس له كمان وجيب ويحيط بالبدن، أشبه ما يكون بهذا الثوب الذي يلبسه عدد من الأجناس، له كمان، له جيب فتحة، أي يحيط بالبدن، إما بجزء من البدن مثل الثياب العربية والخليجية، أو يحيط بجزء سفلي من البدن مثل الثياب الهندية والأفغانية، أو يقصر عن ذلك مثل ما يسمى الآن، وهذه تسمية متطابقة مع جزء مو مع الكل، مع جزء من المعنى الذي يطلق على القميص قديما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني ماذا في القسم الثالث؟ أعني القمص التي ترتدى على البناطيل أو السراويل، على البناطيل أو السراويل. الدليل على أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، حديث أم سلمة رضي الله عنها، رواه الترمذي في الشمائل ومر بنا وهو حديث صحيح. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. شوف، كان الرسول يلبس إزار، الإزار هو ما يؤتزر مثل الفوطة الآن. قال: ويقول إذا لبس ثوبا استجده: اللهم لك الحمد أنت ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. النص ليس هكذا في مصدره الحديث، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعزاه ها هنا الأخ المحقق إلى الحاكم وأبي داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني الدعاء هذا مشهور جدا على ألسنة الناس، لكن تسمية الثوب باسمه وهذا فيه زيادة من باب التحدث بنعمة الله، ثوبا، بشتا، غترة، طاقية، سروالا، إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. وهذا ذكرت لكم فائدة في إطلاق الثوب على العمامة والقميص والرداء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إيش الفرق بين اللفظة ألبستنيه وكسوتنيه؟ هو كسوتنيه هو بمعنى ألبستنيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ألبستنيه، قال أنت كسوتنيه، كسوتنيه، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الآن بين أيدينا سنتان، ها بسم الله، تثبيت، أقول تثبيت، سنة غير مشهورة، سنة مشهورة، أذكر لي السنتين، أذكر لي السنتين. إذا استجد أحدنا ثوبا إيش يقول؟ إيش دعاء الثوب؟ نعم بسم الله، اللهم لك الحمد إلى آخره إلى آخره. طيب، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك. والسنة الثانية، لسه شعبان ورمضان يا شيخ، أقول بعيد شعبان من رمضان، ها تسمية الثوب، هذا من باب التحدث من نعمة الله، ثوب جديد له وله. بسم الله، تفضل يا شيخ. طيب، يقول: ويعجبه الثياب الخضر، لاحظ لي في الثياب الخضراء هذه والعمائم الخضراء، ويعجبه وتعجبه صلى الله عليه وآله وسلم الثياب الخضر. هذا الحديث رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وهو موجود بين أيدينا وله وفيه سند، من طريق أنس رضي الله عنه قال: كان أعجب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر. يقول أنس فيما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: كان أعجب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر، أي الثياب الخضر، لكن الحديث هذا ضعيف جدا، ما يصح، لأن فيه راويا اسمه إبراهيم بن فهد البصري، وهو ضعيف جدا بل متهم بالكذب، لكن يغني عنه لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا مخططة بخطوط خضراء، ثيابا مخططة بخطوط خضراء، هذا ثبت عن رسول الله. دليله حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران، عليه بردان أخضران. طيب تقول مخطط وأنت تقول تعودنا على الدليل، الدليل وين الدليل؟ ما في تخطيط أصلا في لغة العرب، ما يقال برد إلا إذا كانت ثياب مخططة، ما يقال برد إلا إذا كانت ثياب مخططة. وأبو رمثة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، رواه الترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح. ولا يسمى إلا الثوب من البرد، لا يعد الثوب من البرد إلا إذا كان مخططا. لكن قف كف هنا على إيقاظ وتنبيه الذين يلتزمون بلبس الخضرة دائما. بعضهم يعني قد يشوب الخضرة، ما في شيء، لا سيما إن كان مخططا، فقد لبس النبي ثيابا خضراء مخططة. لكن الاعتجار بعمائم خضراء والجلوس على مفارش خضراء ولبس ثياب خضراء، بعض الناس سألناهم عن هذا فقالوا تيمنا بالقبة الخضراء، فإذا كان كذلك نقول لا تلبس خضراء، لأنك تشرع في الدين ما لم يأذن به رب العالمين، تجعل مما يتيمن به ويتبرك به تيمنا بالقبة الخضراء. أصلا ما في، كان في عهد الرسول قبة خضراء، فإن كنت تريد أن تلبس الخضار لأن النبي أثر كما في حديث أبي رمثة لبسه لبعض البرد الخضراء فبها ونعمت، أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، لأنك تريد أن تتشبه حتى في لبسك وقبل ذلك في لحيتك وحف شاربك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان تيمنا بالقبة الخضراء فلا. طيب نجيب على بعض الأسئلة حتى يجمع الإنسان بينها. أحد الإخوة يسأل يقول لفظة متشدد أزعجنا بها الناس وصارت تتردد كثيرا في وسائل الإعلام، متشددون متشددون، راح المتشددون وجلس المتشددون، فهل لهذه الكلمة أصل شرعي وما معناها؟ أقول هذه مثل الكلمات التي وضعت في مصطلحات وقواميس أهل هذا الزمان، إرهاب، وهابية، سلفية، تشدد، وصاروا يستعملونها بمعان غير شرعية. فما معنى متشدد شرعا؟ التشدد مثل التنطع، وقد رهب في نصوص شرعية التشدد والتنطع محرمان مكروهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما معنى التشدد شرعا؟ هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي. مثل لنا بمثال يفهم ومفهم، ويا ليت المثال يكون على زمن رسول الله. سأل ثلاثة نفر، عن عبادة رسول الله، فقيل يصلي كذا ويصلي كذا ويصوم كذا، فكأنهم تقالوها، عدوها بالنسبة لهم قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال دعوهم مساكين دراويش هدول، خليهم يستغيثوا ولا يتشفعوا ولا يتوسلوا بتوسلات ولا بجاه، ما قال هكذا. خرج النبي وهو مغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تتعبد كده بس بالعقل والذوق والمنامات والرؤى والصوفيات وبما يقوله لك شيوخ الطرق، افعل أو لا تفعل ولا تسأل، لا تسأل، لا تسأل فتنقرض. لا، هذا كلام فاضي، هذا هراء. عندنا نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمتشدد هو المتجاوز للحد. قد يبدأ بالسنة ثم يتجاوز حده، وهؤلاء هلكا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمثلون الدين ولا يمثلون الإسلام، لكن الإسلام متمثل في ذلك المعتدل، في ذلك القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحياء لا تؤمن عليهم فتنة. يقول الأثر الذي عزوته من قبل إلى الرام هرمزي في المحدث الفاصل عن مالك أنه لا يؤخذ العلم عن أربعة: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا سفيه معلن بالسفه، ولا رجل يكذب فيما بينه وبين الناس. يقول ما الرابعة؟ ولا صاحب زهادة وفضل وعبادة إذا كان لا يدري ما يحدث به، كما قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت سبعينا، نعم.